Oh,

وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أجلها مكانا شرقيا. وسلام عليه يوم ولد واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونه حجابا فأرسلنا إليها روحنا

قد جعل ربك تحتك سريا. Thank you. يكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد والسلام عليك ذلك عيسى بن مريم قال الحق الذي فيه يمترون ما كان لله صدق الله العظيم.